بشرى علاما وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللثام سقاني الكاس مفدي من سقاني ألا لله من تلك المدامة وفك القيد من بعد امتحاني وأتعبني بأنواع الكرامة وشهاني على ورع وجنبني الملام مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة إلى سبع النقام بين راما أجبت له ولم ألوي عناني إلى وش ولا أهل الملام وقد أصبحت يا خلي ولما عليهم أمطرت تلك الغمامة وهم في السوق القرآن شهد للثاني وبينهم من المولى على الأمان. ولا يخشون عقباها نداما لهم من فائضات الامتنان مواهب أدراك فيها الإمام. سمعهم إلى دار الجنان وساقين النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آني وآله ما ساجع ظهر الحمامة.